ولأني خاطب عيش حزين وتفوت سنين أوقات بتوب وارجع واسيب كل الذنوب وافضل كده على حالتي دي يا دوب يومين بعد اليومين في حضن شر بكون سكين ولان خاطي بعيش حزين وتفوت سنين ولسه تايها سكتي وغريق في بحر خطيتي على خدي سيلة دمعتي ايه العمل يا الهي نور ظلمتي ارجوك ساعدني في محنتي رجعلي فرحي وبسمتي انت الامل انت الامل انت الامل بالضريح سابك كتير وتاه لكن قلبك كبير يا يسوع ما ترحمني رجعني ليك ثبتني فيك تعبان وراحتي بين ايديك سامحني واغفر لي بالضرير سابك كتير وتاه لكن قلبك كبير يا يسوع ما ترحمني رجعني ليك ثبتني فيك تعبان ورحتي بين ايديك سامحني سامحني واغفر لي.